تتكلم عن سالفة الظاهر صار منسية إنه مدينة الرسول هذه لها قدسية هذه ديار الأنصار أو العاصمة للإسلام هذه المدينة لها في قلب الحبيب على مكان هذه المدينة واجب نعرف قدرها واجب علينا نحترم بقيعها وحرمها واجب علينا أكثر من ذلك مع ألف سبب بس اللي يشوفوا هذه الأعوام فور بقلوبنا غضب بكل عيد هج يجتمع سفهاء القوم والمصيبة ما يلاقوا أي لوم قمة الوقاحة وقمة الانحطاط ما بينهم وبين الغيرة عالدين أي ارتباط ما هذا المصاب اللي نشوفه شوف العين شباب وبنات تعارفوا بتقولوا وين في ساحات الحرم ما فيكم حد محترم تبقوا العذاب ينزل علينا من القوي ذو سرم مدينة الرسول ايش اللي يصير في ساحات هذا ظلم منها مسؤول ايش اللي مشروع في ساحات كامل العذاب يجوع كل يوم في ساحات الحرم ناس اللي تتكلم عن وصول في ساحات الحرم مدينة الرسول ايش اللي يصير في ساحات هذا ظلم منها مسؤول ايش اللي مشروع في ساحات كامل العذاب يجوع كل يوم في ساحات الحرم ناس اللي تتكلم عن وصول في ساحات الحرم قبر الحبيب يبعد عنكم أمتار ما غرتوا على الرسول ولا حتى غرتوا على العار حتى آل البيت ما لكم منكم مهابة ما غرتوا على البقيع ما غرتوا على الصحابة سفهاء القوم ما لقوا أي رادع صوت ما حنا موجوعين زودوا المواجع مين يوقف هذول لو غضب ربنا حد لا تقولوا كيف وهد شوفوا لهم حد بنات فول ميك اب شباب شعره مصبوح مع كل أم لا أب يدرون بهذا الموضوع تركيم غزة المواعيد شي خلى قلبي موجوع هل ألقى مسؤول صوتي عنده مسموع والخافي ما أبغى أقوله أبد ماني ناوي اسأل فنادق الحرم بتحكيك الحكاوي بتبكيك الحكاوي لو كان في قلب غيرة على رسول الله اللي قلوبنا له أسيرة في ساحة الحرم مدينة الرسول ايش اللي يصير في ساحة الحرم ظلم منا مسؤول ايش اللي مشغول في ساحة الحرم العدو يجوع كل يوم في ساحة الحرم ناس اللي تتكلم عن وصول في ساحة الحرم مدينة الرسول ايش اللي يصير في ساحة الحرم ظلم منا مسؤول ايش اللي مشغول في ساحة لما الغرب الاحترام وبسلامه ورسومه على حبيبنا ما في احد ما تكبر يومه بس قبل لا نغضب عليهم قبل ما تقوموا لوموا اللي منا قبل ما تفكروا تلوموا لابد نوعيهم نحفظ رسولنا الهيبة لازم نعلمهم ايش هو قد الارض طيبة طيبة الحبيبة طيبة ابدا تحسي بالخيبة ارضك مباركة افديك انا وزيي كتيبة نتكلم من دافع غيرة ما نبغى اي جدة ما نبغى اي مدي غير ضرب السماء لابد ان نتحرك نشوف هذا الوضع حد لابد ان ناخذ الموضوع على محمل الجد هذه رسالة الكبير قبل الصغير كلكم مسؤول عن هذا الشيء اللي يصير لو سكتنا عن الوضع اجل ما فينا خير صغارنا لا يضيعوا بغلط طاحوا فيه الغير في ساحات الحرم مدينة الرسول ايش اللي يصير في